هالغزل والعشق والشوقه ورياحه خشف ريمن ثله الخفاقه دونه بس لو تعطيني بقلبك مساحه لاستحله وانتهز عرشها وصونه واستبح مقصوره الشعر استباحه واكتبك اعجاز شعري دونونه انت نور الشمس يا بهجة صباحه وانت بدر الليل لا غمض جفونه وانت يا ملعد يا محلى قراحه هالبيارق تنكسر ما يوردون بس لو تعطيني بقلبك مساحه فوعدك والوعد خذلي يخونه.